ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، اي والله صدق الله العظيم. ومن تصفح كتاب الله القرآن العظيم ووقف على تلك الأمثال التي ضربت من أجل أن يكون لا معبود بحق إلا الله، الأمثال التي ضربت لأن يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الحق والصدق، الأمثال المضروبة للحياة الثانية والدار الآخرة، الأمثال المضروبة لبيان علم الله وقدرته وحكمته ورحمته، أمثال صور عجيبة، ولكن المعرضون لا يستفيدون منها ولا ينتفعون بها. ولقد ضربنا للناس أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم، وبخاصة الذين نزل القرآن بينهم في مكة وحواليها في هذا القرآن العظيم من كل مثل، والمثل الصور الموضحة المبينة للحقيقة، والجمع أمثال. فهذه الأمثال في التوحيد، في إثبات النبوة المحمدية، في إثبات كمال الله وجماله وجلاله وعظمته، في أن الدين الإسلامي حق، في أن البعث حق، في أن الجزاء يكون على الكسب في هذه الدنيا، في كثير من صور القرآن. ولكن من آمن بالقرآن وقرأه وتتبع ما فيه اهتدى، ومن كفر به أو أعرض عنه أو لم يعن به لن ينتفع بذلك فيبقى على ضلاله. أما الله فقد أدى ما ينبغي للناس بضرب هذه الأمثلة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن العظيم من كل مثل، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن جئتهم يا رسولنا بآية علام على وجودنا على قدرتنا على عظيم سلطاننا على صدقك في نبوتك على أنك رسول الله على أن الدار الآخرة حق على أن الجزاء فيه حق، هذه الآية لو جئتم بها كعصا موسى أو أعظم من ذلك، ماذا يقولون وهم كافرون؟ لا يقولن الذين كفروا إن أنتم أيها المؤمنون المتبعون لمحمد فيما يقول ويلزم لم مبطلون تعملون بالباطل وتعيشون على الباطل. وقالوا هذا لما شاهدوا انفلاق القمر على جبل أبي قبيس، آمنوا قالوا سحر وكذبوا، وإلى الآن هذا شأن البشرية، لو يظهر الله آيات ومعجزات لما آمنوا بها. لما؟ لأن الكون كله آيات ومعجزات، من خلق هذا الكون؟ من دبره؟ من قدره؟ من ما يسألون أبدا حتى لا يعبدوا الله لا أقل ولا أكثر، حتى لا ينهجوا منهج الحق ويستقيمون على دين الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وها هدى تعالى يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وبالأمس كانت الآية مثل هذه، الذين لا يعلمون يطبع على قلوبهم فلا يفقهون ولا يفهمون ولا يعرفون ولا يعلمون. لماذا؟ لأن ذنوب الكفر والشرك والباطل والمعاصي والجرائم غطت القلوب غشتها ذهبت عنها النور بقيت في ظلمة. وصاحب هذه الظلمة والله ما يؤمن كالأعمى يشاهد الطريق ويمشي فيها. والآية دليل على وجوب طلب العلم، العلم الذي هو معرفة الله بأسماء وصفاته، العلم بمعرفة محاب الله ومكاره، العلم بمعرفة كيفية المحاب وكيف ترك المكاره، العلم الذي يراقبك في الدار الآخرة فتعمل ليل نهارا وتستصغر عملك ولا تكل ولا تمل لأنك مقبل على الدار الآخرة لتدخل الجنة دار النعيم. العلم وقد عرفنا وشاهدنا الجهل الذين ابتعدوا عن القرآن وما عملوا به، رأيتهم أطهارا أصفياء أنقياء والله ما كان. والأمة الإسلامية لما كانت تعلم سادت علت ارتفعت بلغت عنان السماء، سادت الشرق في الغرب والشرق والغرب، لما جهلت هبطت واستعمرها الشرق والغرب. وما زال الجهل هو العقبة الكؤود التي تحول بين المسلمين وبين كمال وسعادتهم. فالفسق والفجور والظلم والإجرام والزنا والربا وقتل النفس البشرية، كل هذه الجرائم والله الذي لا إله غيره ناتجة ناجمة عن ظلمة القلوب وعدم البصيرة لجهل أصحابها. وحسبنا قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده من بنو هاشم الأغنياء الضير السود، من يرحمكم الله، العلماء ديما، لا بالصناعة والزراعة والفلاحة ولا بالتجديد والتضليل ولا بالشعر، ولكن ديما بمعرفة الله معرفة حقيقية تملأ قلوبهم بحب الله والخوف منه ويعيشون على الحب والخوف. الحب يعملهم على يحملهم على الطاعات على عمل الصالحات، والخوف يبعدهم من معاصي الله. وهذه أمة الإسلام مع انتشار العلم كما يقولون ما زلنا هابطين. الفسق الربا الزنا الفجور الكذب الخيانة الشح البخل، كل هذه المضايا والله موجودة في أمتنا. ما سبب ذلك؟ علنوا. الجهل والله لا الجهل. كيف نخرج من هذه الظلمة؟ كيف نصبح عالمين عارفين؟ ما عندنا طريق ممكن سلوكه إلا طريق واحد أسهل ما يكون، إمام المسجد في القرية أو في الحي يقول أيها الناس إخواننا معشر المؤمنين والمؤمنات، من يومنا هذا لا نصلي المغرب إلا في هذا المسجد بنسائنا وأطفالنا، وذلك كل ليلة وطول العام. فإذا صلوا المغرب جلس لهم المربي العالم ليلة آية من كتاب الله يتلوها ويرددها، وهم يرددونها سرا ويعيدونها في أنفسهم ربع ساعة تحفظ. النساء الأطفال الرجال الجوال كلهم حافظوا تلك الآية، ثم يشرحها لهم ويبين مراد الله منها ويدلهم على ما فيها من الهدى، فيعرفوا ذلك ويصمموا على أن يفعلوا ما علموا ويطبقوا ما عرفوا. والليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى الصحاح الموطأ البخاري ومسلم وغيرهما، يردد الحديث على مسامعهم نساء ورجالا وهم يرددونه في أنفسهم ربع ساعة والله يحفظونه، قل من لا يحفظه. ثم يشرح لهم الحديث ويبين لهم مدلوله وما يريد الرسول منه فيعلم ويفهم ويعمل ويطبق. وهكذا يظلون في مزارعهم في مصانعهم في متاجرهم يعملون إذا جاء الليل وغابت الشمس وقف العمل وأتوا بيت ربهم في صدق يريدون أن يعملوا ليعملوا. النساء وراء ستائر والأطفال صفوفا بين أيديهم والرجال وراء أمامهم ليلة آية وليلة حديث طول العام. أنا أحلف بالله ما يبقى جاهل ولا جاهلة سواء يكتبون أو لا يكتبون يقرؤون أو لا يقرؤون. العلم ما يتوقف على الكتابة والقراءة على الفهم والعمل والتطبيق. وحينئذ تهيأوا للكمال والسيادة البشرية تتحد كلمتهم ما يبقى خلاف بينهم لا حزبية ولا جمعية ولا طائفية ولا مذهبية. أهل القرية أمة واحدة لا يموت بهم رجل بجوع ولا بمرض ولا بهم ولا كرب متعاونين تعاونا كاملا كأنهم أسرة واحدة. والله العظيم بغير هذا لا يمكن أن يحصل العلم. وإذا ربحت العلم لا بد من ظهور الفسق والفجور والتلصص والإجرام والمقت والبغض وقل ما شئت والحياة شاهدة. هذا تعليل الله اسم ماذا يقول. هكذا يطبع الله على قلوب من الذين لا يعلمون يطبع على قلوب الذين لا يعلمون. فلا بد وأن نعلم. كيف نعلم؟ كما قلت لكم لا طريقة أيسر ولا أسفل ولا أحق أبدا من هذه الطريق. التاجر يشتغل الفلاح يشتغل الصانع يشتغل. عادة البشرية في الغرب والشرق إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل ما في غرابة أبدا. نحن ما نقول السادس نقول إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل. توضأوا عباد الله بنسائكم وأطفالكم احملوا نسائكم وأطفالكم إن كان البيت بعيدا على سيارة على أرجلكم وأتوا المسجد وهو المسجد في الحي. أحياء المدينة كلها مساجد والقرى كل قرية فيها مسجد. ومع الأسف ما نهض بهذا العلماء ولا الحكام ولا أحد ونحن كره هذا من عشرات السنين ما تحقق. ونقول على علم الذين جلسوا هذا المجلس ودرسوا كتاب الله ما أين بينهم أبدا فسقا ولا فجورا ولا ظلما ولا شرك ولا باطل ولا ولا ولا. من مسح قلوبهم من طهرها من كيف؟ العلم علموا عرفوا بالسماع. والذين ما يلازمون يجلس يوم ويوم يسعد ما ينتفع أيضا. فلا بد من الملازمة. ثم هذه الملازمة كما قلت لكم ضرورية من جهة ولا تكلف شيئا. صاحب الدكان يغلق دكانه مع المغرب وإلى لا ويأتي يصلي المغرب العشاء ويعود إلى دكانه إن شاء أو يكفيه طول النهار وفاتح على الباب. وهكذا كل ذي عمل. ماذا نصنع؟ والحمد لله قالها الله لي. قال فاصبر يا رسولنا إن وعد الله حق. لا إله إلا الله. فاصبر لا تكرب ولا تحزن إن وعد الله حق سوف ينجزه. فإن آمنوا واستقاموا وعبدوا ربهم وأيقنوا نجوا كملوا سعدوا سادوا. وإن رفضوا أصروا على الهبوط والسقوط يمضي فيهم عبد الله بالهبوط والسقوط والذل والهون والدون. فاصبر لما إن وعد الله حق. ثانيا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا إله إلا الله عجيبة قرآنية. هل في قريش موقنون؟ هل أبو جهل يوقن؟ عقبة بن أبي معيط النضر بن الحارث كيف؟ سبحان الله. هذه تشمل كل من يدعي الإيمان وما هو بموقن، تشمل كل من يقول هو مؤمن ولكن ما هو بموقن بوعد الله ووعيده وما أعده الله لأوليائه وما أعده لأعدائه من عذاب الدنيا والآخرة. فلا بد أيضا من اليقين. الإيمان المزلزل الضعيف صاحبه ما يفعل شيئا، ما يقدر، ما يستطيع يغتسل في الليل الباردة ويصلي، ما يستطيع أن يتجنب الباطل، ما يستطيع أن يجوع ولا يمد يده، أن يجوع ولا يكون محرما لضعف إيمانه. سبحان الله العظيم. هذه الآية كما هي وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ ولا يستخفنك يا رسولنا الذين لا يوقنون بأقوالهم الباطلة وتهديداتهم وما إلى ذلك وإصرارهم على الباطل والسوء والفساد، لأنهم لا يوقنون، لا يستفزونك ولا تبالي بهم، واصبر وينصرك الله وهو خير الناصرين. وصبر رسول الله ونصره الله. وهكذا كل داع ينبغي أن يقف هذا الموقف، واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عجيب هذه، ما قال الذين لا يؤمنون، قال الذين لا يوقنون، لأن الإيمان شيء واليقين شيء آخر. وإلا لا، الإيمان اليقين القاطع كأنه يرى الدار الآخرة، كأنه يرى ربه، بخلاف مجرد مؤمن إيمان لا يقين فيه، صاحبه ما يفعل شيء، ما يقوى على شيء. أقرأ عليكم الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: بعد إيراد العديد من الأمثلة وسوق الكثير من الحجج وعرض مشاهد القيامة في الآيات السابقة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون من قريش، قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي جعلنا للناس في هذا القرآن من أساليب كلامي وغروب التشبيه وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة للحس. مرة ثانية أقول: أي جعلنا للناس في هذا القرآن من أساليب كلام وضروب التشبيه وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة للحس ومنبهة للضمير، كل ذلك لعلهم يذكرون فيؤمنوا فيهتدوا للحق فيحيوا ويسعدوا، ولكن أكثرهم لم ينتفعوا بذلك. ولئن جئتهم بآية أي بحجة من معجزة وغيرها تدل على صدقك وصحة دعوتك وما جئت به ليقولن الذين كفروا أي منهم إن أنتم أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون، أي من أهل الباطل فيما تقولون وتدعون إليه من الدين الحق والبعث الآخر. وقوله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي كذلك الطبع على قلوب الكافرين الذين لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا عليها لما ران على قلوبهم وما ختب به عليها. يطبع على قلوب الذين لا يعلمون، إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر، تحجب القلوب عن الفهم وعن الإدراك، فلا يحصل إيمان ولا استجابة لدعوة الحق. وقوله: فاصبر إن وعد الله حق، يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بالصبر على دعوته والثبات عليها في وجه هذا الكفر العنيد حتى ينصره الله تعالى، إذ وعده بالنصر في غيرها، ووعد الله حق فهو ناجز لا يتخلف. وقوله: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي اخبر ولا يحملنك عناد كافر المشركين وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجال بترك الحلم والصبر. والمراد بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله ولقائه إيمانا يقينيا. إذ هذا الصنف من الناس هو الذي يستفز الإنسان ويحمل على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. بهداية هذه الآيات، أولا إعذار الله تعالى إلى الناس بما ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيمان وحجج الهدى. أعذر الله الناس، ما بقي من أقول يا رب يوم القيامة ما علمتني، ما ضربت لي مثلا، ما بينت لي أبدا. إذ بإرساله الرسل وإنزاله الكتب وبيان هذه الأمثال ما بقي عذر لأحد على الله. نعم. ثانيا، أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا، وفي الخبر حبك الشيء يعمي ويصل. حبك الشيء يعميك ويصل، تصبح أعمى ما تبصر وأصم لا تسمع. والذين أحبوا الدنيا وشهواتها ورغبوا فيها والله أصابهم هذا، فهم صم عمي ما يشاهدون آية من آيات الله، من أمريكا إلى الصين واليابان ما يشاهد شيء. الآيات بين أيديهم، الأشجار، النباتات، الحيوانات، الحيتان في البحر، الكواكب، السماء، الموت، الحياة أمامه، كل هذه الآيات ما يشاهدونها، ما يقول من خلقها، من أدارها، من دبرها، من هو هذا، من هو، نسأل عنه نعرفه، هو الله، ما يبحثون ولا يسألون والعياذ بالله. حبك الشيء يعمي ويصم. ثالثا، وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون. الدعاة عليهم أن يتحملوا الدعوة بالصبر والأناة ولا ينقبضون ولا ينزعجون أبدا للسب والشتم والتعير أو عدم الإجابة والطاعة. عليهم أن يبلغوا والله ناصرهم، هذا وعد الله في هذه الآية. والآن نسمع الآية. نعم، ايش معنى الايات مره ثانيه؟